بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبر وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع قد فاز فوزا عظيما فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى